كأنه منشغل، لكن نحن نبدأ إن شاء الله ويدركنا الشيخ بإذن الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولمشايخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. وبأسانيد مشايخنا حفظهم الله تعالى إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم، أو قال: يرحمكم من في السماء. وبعد، فهذا هو المجلس 17 من مجالس قراءة كتاب تذكرة الأريب في معرفة الغريب أو في تفسير الغريب للعلامة أبي الفرج عبد الرحمن بن علي الشهير بابن الجوزي رحمه الله تعالى، على جمع من أهل العلم المسندين حفظهم الله تعالى ورعاهم وبارك لهم في أعمارهم وأوقاتهم وذرياتهم. قال رحمه الله تعالى: سورة الصافات. قوله: الصافات الملائكة، وهي الزاجرات تزجر السحاب، وهي التاليات ذكرى تتلو كلام الله عز وجل. والمشارق 360 مشرقا، ومثلها المغارب، وهي عدد أيام السنة. قوله: لا يسمعون، أي لكي لا يسمعوا إلى الملأ الأعلى وهم الملائكة. دحورا، أي طردا، والواصب الدائم، فهم يخرجون. يعني كل يوم له مشرق. أي نعم شيخنا، هذه الباب أدل الأيام. أي نعم صحيح شيخ. رأيت أنا فيلما وثائقيا في هذا يوثق شروق الشمس كل يوم وغروبها كل يوم، فيعني هي تتنقل كل يوم من مشرق جديد، حتى يعني تأتي من الشمال إلى الجنوب ومن الجنوب إلى الشمال هكذا. قال رحمه الله تعالى: والواصب الدائم، فهم يخرجون ويخبلون كلما قصدوا الاستماع. يخرجون ويطردون، يخرجون ويخرجون، إلا من خطف، أي اختلس الكلمة من كلام الملائكة مسارقة، فأتبعه لحقه شهاب، أي كوكب مضيء. فاستفتهم سلهم أمن خلقنا من الأمم قبلهم. والمعنى: قد أهلكنا أولئك وهم أقوى. واللازب اللازم، وهو الطين الحر اللازق. هنا دكتور توفيق شيخ يعطينا فائدة الله يحفظه، يقول: يشهد لتعدد المشارق اليومية قصر الحمراء في الأندلس، يقول له 360 شرفة كل يوم تظهر يعني تظهر الشمس من شرفة من شرفه وهكذا. شرفة ولا قوة؟ أو قوة، طيب الذي تريد. الشرفة تكون في الأخير زايدة. لكن القوة تفتح طاقة نافذة. طاقة نافذة، نعم أحسن الله إليكم شيخ. المشايخ فيه أحدهم وضع قصر في تنومة في النماص على هكذا، كل يوم الشمس تدخل من المملكة. نعم مشايخ في المملكة. نعم النماص، في النماص في أعلى الجبل وضع قصر كبير، وعدد النوافذ على عدد أيام السنة، كل يوم الشمس تدخل من نافذة. إيش العمارين دولة إيش؟ شيخنا يذكرون هذا أيضا عن قصر أروى في جبلة، لكن ما أعرف يعني صحة هذه المعلومة. تأكل. أحسن الله لي. قوله: فاستفتهم سلهم أمن خلقنا من الأمم قبلهم. والمعنى: قد أهلكنا أولئك وهم أقوى. واللازب اللازم، وهو الطين الحر اللازق. قوله: بل عجبت منهم يا محمد إذ لم يؤمنوا ويسخرون هم منك. ومن ضم التاء، فالمعنى: عظم عندي تكذيبهم بتنزيلي واتخاذهم شريكا معي. ذكروا وعي. بل عجبتوا؟ نعم قراءة حمزة شيخنا والكسائي أو قراءة حمزة. حمزة نعم. قال ذكروا وعظوا. قال في الحاشية نعم بضم التاء قراءة حمزة والكسائي. ذكروا وعظوا داخرون صاغرون فإنما هي زجرة أي فإنما هي قصة البعث صيحة وأزواجهم أمثالهم. وقيل وأقبل بعضهم يعني الأتباع على الرؤساء قالوا أي الأتباع للمتبوعين إنكم كنتم تأتوننا على اليمين أي تقهروننا لكونكم أعز منا. وقال الضحاك تأتوننا من قبل الدين أو الدين تأتوننا من قبل الدين هكذا يمكن الدين ما يذل الدين. أي والله أحسن الله لي. قالوا أين علق عليه إشكال ما ذكر في الحاشية قال انظر معاني القرآن القرآن الفراء والنكت الماوردي والزاد لابن الجوزي والقرطبي وابن كثير بشكل نظارة بس اي يعطيك بس طريق يقول لك قال رحمه الله تعالى طب دقيقة شيخ بس انظر في الزاد دقيقة شيخ زاد المسير نعم أحسن الله عليكم. وعليكم أحسن. قال وماذا قال؟ قال رحمه الله تعالى في زاد المسير لابن الجوزي قال قوله تأتوننا عن اليمين فيه ثلاثة أقوال أحدها كنتم تقهروننا بقدرتكم علينا لأنكم كنتم أعز منا رواه الضحاك عن ابن عباس. والثاني من قبل الدين فتضلونا عنه قاله الضحاك. وقال الزجاج تأتوننا من قبل الدين فتخدعونا بأقوى الأسباب. الثالث كنتم توثقون ما كنتم تقولون بأيمانكم فتأتوننا من قبل الأيمان التي تحلفونها حكاه علي بن أحمد النيسابوري. من غير هذا قوي. نعم. من الأخير. نعم. جزاكم الله خير بارك الله. أما الماوردي فذكر ثمانية أقوال. قال في قوله تأتوننا عن اليمين ثمانية تأويلات. أحدها تقهروننا بالقوة قاله ابن عباس واليمين القوة. ومنه قول الشاعر إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين أي بالقوة والقدرة. الثاني يعني من قبل ميامنكم قاله ابن خصيف. الثالث من قبل الخير فتصدوننا عنه وتمنعوننا منه قاله الحسن. الرابع من حيث نأمنكم قاله عكرمة. الخامس من قبل الدين أنه معكم وهو معنى قول الكلبي. السادس من قبل النصيحة واليمين والعرب تتيمن بما جاء عن اليمين ويجعلونه من دلائل الخير ويسمونه السانح، وتتطير بما جاء عن الشمال ويجعلونه من دلائل الشر ويسمونه البارح، وهو معنى قول علي بن عيسى السابع من قبل الحق أنه معكم قاله مجاهد. الثامن من قبل الأموال ترغبون فيها أنها تنال بما تدعون إليه فتتبعون عليه، وهو معنى قول الحسن. أجل جزاك الله خير. آمين. قوله تعالى إلا عباد الله المخلصين، أي لا نؤاخذهم بسوء أعمالهم بل نغفرها لهم. اللهم جنن. آمين. اللهم جنن. آمين. قال رحمه الله تعالى قوله رزق معلوم، والرزق إطعامهم في الجنة يؤتون به على مقدار الغداة والعشي، والكأس الخمر، والمعين الظاهر الجاري. قال الحسن خمر الجنة أشد بياضا من اللبن، والغول أن تغتال عقولهم بشربها فتذهب بها أو يصيبهم منها وجع، ومعنى ينزفون لا تذهب عقولهم بشربها. ومن كسر الزاي أراد لا ينفذون شرابهم أبدا. بالذال أو بالذال مجمنين لا ينفذون أو لا ينفذون بالذال لا ينفذون ما معنى بالذال ما ينتهيش ما يكملش إدمان. نعم هو بس لا نحن لا ينفدون أو لا ينفدون قال هكذا في زاد المسير بالدال المهملة لا ينفدون شرابهم أي هو دائم أبدا. الله والقاصرات الطرف نساء قد قصرنا أو قصرنا طرفهن على أزواجهن أو طرفهن على أزواجهن فلا ينظرن إلى غيرهم، والعين كبار الأعين حسانها كأنهن بيض النعام إذا كان مكنونا بريشها. وقال السدي هو البيض حين يقشر قبل أن تمسه الأيدي. قال كان لي قرين وهما الأخوان المذكوران في الكهف يقول أي في الدنيا لمن المصدقين أي بالبعث لمدينون مجزيون بأعمالنا. فقال أي المؤمن لإخواني في الجنة هل أنتم مطلعون وسواء الجحيم وسطها من المحضرين معك في النار. قوله أفما نحن بميتين، إنما قال هذا المؤمن على وجه الفرح بما أنعم الله عليهم به لا على وجه الاستفهام. نزلا أي رزقا، فتنة أي عذابا، في أصل جحيم أي قعر النار. طلعها ثمرها لما علم قبح الشياطين أو لما علم قبح الشياطين شبهها بها أو لما علم قبح الشياطين شبهها بها وإن لم يروا شيطانا قط. وقيل أراد بالشياطين الحيات، والشوب الخلط لأنهم إذا شربوا الحميم صار شوبا لهم. ثم إن مرجعهم وذلك أن الحميم خارج الجحيم فهم يريدونه كما ترد إبل الماء ثم يردون إلى الجحيم. وما هو الخلق؟ ما هو يا شيخ؟ الخلق الشوب الخلق الشيء الخلق تفسير يعني شيء مخلوط شيخ أيه؟ شيء أي شيء مش شيء معين. نعم عندنا العامة يسمون القطران شوب يطربها الإبل من الجو. وهذا أشد حرارة شيخنا نسأل الله سبحانه. الله سبحانه. قال هنا في زاد المسير قال أي خلطا من الماء الحار يشربونه عليها. قال أبو عبيدة تقول العرب كل شيء خلطته بغيره فهو مشوب. قال المفسرون إذا أكلوا الزقوم ثم شربوا عليه الحميم شاب الحميم الزقوم في بطونهم فصار شوبا له. قوله ويهرعون في هود أي معناه في هود. وقوله الكرب العظيم الغرق هم الباقين لأن نسل الناس انقرض إلا نسله أو إلا نسله. وتركنا عليه أي ذكرا جميلا وهو قوله سلام على نوح والمعنى أن يصلى عليه إلى يوم القيامة. من شيعته أي أهل دينه وملته سليم من الشرك فما ظنكم برب العالمين إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره. فنظر نظرة في النجوم قال فنظر نظرة في النجوم أي إليها لا في علمها. قال ابن المسيب أو ابن المسيب رأى نجما طالعا فقال إني مريض غدا. وكان القوم يتعاطون علم النجوم فعاملهم بما يعلمون ليتخلف عن عيد كان لهم. معنى هذا إن إبراهيم هو غلام وكان له شأن إذا تخلف أو ما تخلف أو كان له شأن يعني يذكر لو أن الجميع كان لابد من الخروج في ذلك الوقت يعني إذا بقي واحد فإذا من كان يلفت النظر. جزاك الله خير. أنا سؤال يا شيخ. ها؟ هذا سؤال شيخ. أيوة. طيب نريد الجواب. عندكم شيخ. أنا أسأل وأنت تجيب. سيد إبراهيم الشيخ مجد. نعم حفظكم الله. قال ومعنى سقيم سأسقم وهذا من المعاريض. قوله فراغ مال وكان بين يدي الأصنام طعام. يزفون يسرعون فجعلناهم الأسفلين لعلوه عليهم بالحجة. قوله ذاهب إلى ربي أي إلى حيث أمرني فهاجر عن قومه إلى الشام. والسعي العمل والمعنى بلغ أن ينصرف معه ويعينه. وهذا الذبيح إسحاق أم إسماعيل فيه قولان أصحهما إسحاق. من هذا؟ ابن الجوزي؟ نعم شيخنا. قال ترى يا شيخ حتى الطبري شيخ يقول بقوله هذا بلا يعني انطلقت عليهم الإسرائيليات بقوة الأصح الأصح. هو شيخ هنا في الحاشية بعد 14 سنة ولد إسحاق من مولدي من ولد إسماعيل وهو ابن الكعبة ما أبي. أو شيخنا يعني حقيقة هذه المسألة من المسائل العجيبة. نصف العلماء نصف العلماء يقولون إسماعيل والنصف الآخر يقولون إسحاق. ولذلك الإمام الطبري شيخنا في التفسير يرجح إسحاق ويقول هذا قول ابن مسعود وقول فلان وفلان من الصحابة والتابعين فكيف تقولون أنه إسماعيل. لكن الإمام ابن القيم في بدائع الفوائد يقول ولي في هذه المسألة أكثر من 100 دليل على أنه إسماعيل. الله أكبر الله أكبر. أنت اليوم بتستانس على ابن القيم شيخنا. جدا. وي وي وي وي. ما كنت أظن. نعم. بعدين كثر هو واحد سبحان الله زل ولا في ولا سهو ولا أعجبه دليل هذا صحيح. قول اليهود والنصارى بقوة ونصف علماء المسلمين خلط ما كل احنا اذا مفارقتنا احنا غلطانين. لا لا شيخ يعني الشيخ محمد بن تيمية له كلام قوي جدا في هذا الباب. نعم قوي. نعم جزاه الله لا قوته. لكن ماذا يقول اسماعيل اسحاق؟ يقول الذبيح هو اسماعيل ومن قال انه اسحاق فهذا من قول اهل الكتاب. الله اكبر الله اكبر. قوي جدا في هذا الباب. صدق ورب الكعبه. أنا أقصد يا شيخ أنا يعني تعمدت ذكر كلام العلماء يعني أنه يعني أكثر كثير من أهل العلم يقول بالقول الآخر لأنه شيخ أذكر مرة أحد المشايخ رجح أنه إسحاق على اعتبار أنه يعني يرجح كلام الطبري فأقرأ رد عليه واحد يرد عليه يقول وهذا أصلا لأنه يريد أن يجامل اليهود في هذه المسألة فقلت ليس منه هذا ما يعني هذا ما يعني. أي والله. نعم أحسن الله عليك. لا بد من العدل. هنا قال في الحاشية اختلف العلماء في الذبيح وقد تحدث ابن كثير عن ذلك وأنكر أن يكون إسحاق هو الذبيح ورأى ذلك من صنيع أهل الكتاب. صدق صدق صدق. قال رحمه الله تعالى أسلم أي استسلم لأمر الله وجواب الفاء نادينا والواو زائدة عن الفراء أو عند الفراء. قال وتله على طول بنتو وتله صرعه على جبينه صار جبينه على الأرض. عندهم القراءة أسلامات تله. نعم. لا قوله صدقت عملت بما أمرت والبلاء الاختبار والذبح اسم ما يذبح وإنما قيل لذلك الكبش عظيم لأنه كان قد رعي في الجنة 40 سنة وبشرناه بإسحاق أي بنبوته والكرب العظيم استعباد فرعون أو الغرق بعلا 40 سنة بيكون كيف إن شاء الله لذلك عظيم يا شيخ. أي والله عظيم بس هذا قدروا يأكلوه. الله أكبر. قالوا وبشرناه بإسحاق أي بنبوته والكرب العظيم استعباد فرعون. هذه الآية إن بعد الذبح بعد الاستسلام وكذا يعني بشر بإسحاق هذه أكبر دليل هذا من جزاء صبره واستسلامه لأمر الله بشره بإسحاق إسحاق أنجبه. الله المخالف شيخنا يقول أنه هذا هو إسماعيل هذا هو إسحاق وبشرناه بنبوته وذلك انظر ماذا قال ابن الجوزي قال وبشرناه بإسحاق أي بنبوته يعني عندما صبر على الذبح قال له ربه أنت نبي يعني هو نبي وهو في صغره مثل يحيى مثل زكريا البشارة بأنه سيكون نبيا ما صبر. نعم قوله البشارة تكون هي في الحال مش هذا بعد 40 سنة سيكون نبي بالسبب إلا بس يا شيخ البشارة قد تتأخر قال فبشرنا بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب هذه بشارة متأخرة من شرم إسحاق آية، وأنه سيستمر ذريته شق على يعقوب. أنا أول ما سمعت هذه وأنا صغير هذه الآية أحسبها هي أنجبت يعقوب وأن إسحاق أخو يعقوب. الله قال لمحضرون النار إن شاء الله السلام. قولوا مصبحين وبالليل كانوا إذا سافروا إلى الشام مروا على قرى قوم لوط. فسأل يا سيدي كل كلمة الحضور تعني النار. نسأل الله السلامة والعافية. نسأل الله السلامة. لكنت من المحضرين لمحضرون كل تعريف النار النار. نسأل الله السلامة والعافية. مع أن الكلمة عامة حيث حضر، لكن شفت آيات كثيرة تعني النار. صحيح الله المستعان. قال رحمه الله تعالى قولوا فاهم أي قارعة، والمدحض المغلوب، والمليم المذنب. قولوا كان من المسبحين أي من المصلين قبل التقام الحوت، وقيل هو قول الحوت لا إله إلا أنت. والعراء الأرض التي لا يتوارى فيها بشيء أو لا يتوارى فيها بشيء. وأرسلناه معنا وكفرنا مسكين حتى الحوش ذي لا إله. وأرسلناه والمعنى المعنى وكنا أرسلناه أو بمعنى الواو. قال رحمه الله تعالى فأتوا بكتابكم الذي فيه حجتكم وبين الجنة نسبا. قال مجاهد الجنة صنف من الملائكة. فلما قالت قريش الملائكة بنات الله جعلت بينه وبينها نسبا. وقال قتادة قالت اليهود تزوج الحق عز وجل إلى الجن فخرجت من بينهم الملائكة. قولوا إلا عباد الله تنزيه له عما وصف هؤلاء الحق تعالى به. فإنكم يعني المشركين ما أنتم عليه أي على ما تعبدون بفاتنين أي بمضلين أحدا. ثم أخبر عن الملائكة وما منا إلا له مقام معلوم في السماوات. وإن كانوا يعني المشركين قولوا فكفروا أي فلما أتاهم كفروا. وكلمتنا وقول كلمتنا الوعد بالنصر حتى حين أي حين نأمرك بقتالهم. وأبصرهم إذا نزل بهم العذاب. قول رب العزة يعني عزة من يتعزز من الملوك عما يصفون من اتخاذ الأزواج والأولاد. ثم قال رحمه الله تعالى سورة صاد. صاد قال ابن عباس صدق محمد. والذكر الشرف وجواب القسم كم أهلكنا. قال الفراء والمعنى لكم سيدي هل يقولون ألا إن إسحاق ابن هاجر؟ لا يقولون إسحاق ابن سارة شيخا. هم يتصلون لأجل هذا لأجل سارة. طيب إسحاق فين ولد؟ في بلاد الشام. بلاد الشام وكان هناك الذبح ولا انتقل إلى مكة؟ على زعمهم أنه الذبيح أتى به أبوه إلى مكة. كل قرأ كوفية هرت. كيف نستدل عليهم كل شيء؟ هم يشتروا عليك كيف؟ هو يا شيخ يعني القرائن إذا جمعت تدل على أن معيد، لكن هم لهم إجابات يا شيخ. يعني عندما تقرأ في كلام الطبري وكلام يعني يجيبون عن هذه الاستشكالات. يعني كل الزمن الزمن بس الزمن مش كلهم ترثي على إن إسماعيل قبل إسحاق. وأن بشارة كانت له وأنه سبب لما ولد غارة سارة إلى آخر القصة. ليش الزمن كثير نعم. إذن إسحاق الذي بلغ معه السعي، إذن إسحاق الذي بنى معه الكعبة. نعم. كلش تنقلب الإسحاق. إسماعيل لابن بيارية. هو قد قلت لك شيخ، يعني إذا جمعنا القرائن كلها يعني سنخرج على أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام. لأن يعني الأدلة، يعني الإخوة يقولون منطوق القرآن، ليس هناك منطوق في القرآن أنه إسماعيل. القرآن ما ذكر ما منطوق لا ذكر الاسم. أي نعم، لكن نستطيع أن نقول أما دون ذكر الاسم هو يصدق على كليمة. أي نعم. إلا القرائن. أم أنا القرائن؟ يعني الترجيح بأنه إسماعيل لا ينبني شيخ على دليل واحد، وإنما ينبني على قرائن أو مجموع أدلة نستدل بها على أنه إسماعيل. ولذلك يعني الذين يقولون أنه إسحاق هم يتعاملون مع الأدلة دليلا واحدا دليلا دليلا، ولذلك يحاول أن يجيب عن كل دليل بمفرده، لكن نحن عندما نعطيهم مجموع الأدلة نستطيع أن نستدل بمجموع الأدلة وما تدل عليه جميع الأدلة على أنه إسماعيل. فهي أدلة يعني كما قال أدلة دليلها أدلة مجتمعة ليس دليل واحد. الله أكبر. لأن الأدلة منفردة كل واحد خرجوا له طريق. مع أنه شيخ من الفوائد الجميلة هنا ذكرها الدكتور توفيق حفظه الله، يقول في التوراة قال خذ ولدك وحيدك، وإسماعيل يكبر إسحاق بثلاثة عشر سنة، هذا يدل على أنه الذي ذبح يعني أو الذي كان الذبيح هو إسماعيل، لأنه قال ولدك وحيدك، يعني هذا في التوراة عندهم يا شيخ، هذا منهم وفيهم. أيوة الأدلة ذي لو تجمع الله يرحم الديدات. آمين آمين رحمه الله. أيضا يا شيخ محمد في رواية علي بن عباس رضي الله عنهما في تفسير يحيى بن سلام قال لما ذكر قول الله تعالى وتله للجبين قال عند الجمرة الوسطى تله للجبين وعلى إسماعيل قميص أبيض قال يا أبت إنه ليس لي ثوب تكفيني فيه غير هذا فاخلعه حتى تكفنني فيه. هذا مذكور في تفسير يحيى بن سلام بإسناده عن ابن عباس أنه حدده بأنه إسماعيل، حتى ذكر المكان قال عند الجمرة الوسطى وعليه قميص أبيض. فهذا هو يدل على أن ابن عباس نعم أنه يقول أنه إسماعيل أيضا، يعني ليس فقط يعني ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول هو إسحاق، وابن مسعود بالذات ابن مسعود رضي الله عنه كان لا يقبل الإسرائيليات، وهذا يعني كما يقال أكبر دليل اعتمد عليه من قال بأنه إسحاق، أن ابن مسعود هو يقول إنه هو إسحاق، وابن مسعود لا يأخذ الإسرائيليات ولا يروي الإسرائيليات، فهذا كان من ضمن أقوى أدلة من يقول أنه إسحاق هو قول ابن مسعود رضي الله عنه، يعني والطبري يصحح إسناده يعني بقوة هذا اللي. ما يعني. أحسن الله إليكم. قال والذكر الشرط وجواب القسم كم أهلكنا، قال الفراء المعنى لكم فحذفت اللام، وقال الكسائي جواب القسم إن ذلك لحق. أين المعنى لكم؟ نعم يقول المعنى لكم الفراء ترجعها من أول كم أهلكنا شباب القصر وين القسم وين الجواب وين نعم احيانا يحير انا اعطي لك كلمه من وسط الايات حرف الذكر يعني هي المعنى لكم أهلكنا مش لكم، نحن نقرأ من أول خطأ. أحسنت. قال الفراء المعنى لكم، أي هذه لام القسم، فحذفت اللام وقال جواب القسم إن ذلك لحق. والعزة التكبر عن الحق، فنادوا عند نزول العذاب ولا تحين مناص، أي وليس بحين فرار. قال أن يمشوا أي انطلقوا بهذا القول، يعني المناص الفرار، أي ليس هناك مهرب ولا مفر. إن هذا الذي تراه من زيادة أصحاب محمد لشيء يراد. والملة الآخرة النصرانية، والخزائن مفاتيح النبوة، والمعنى أي هي بأيديهم فيضعونها حيث شاءوا، فليرتقوا قال الزجاج فليصعدوا في الأسباب التي توصلهم إلى السماء وما زائدة. والأحزاب من تقدمهم من الكفار، والأوتاد كان يعذب بها الناس، يضرب بها في الأيدي والأرجل. قال نعم شيخ، كنا نسميها احنا طلاب فلكة، يعني فلكم في الأرجل فلكة. نعم نسأل الله السلامة. لا بس يا شيخ كأنه دي تختلف ماي هذه الآن يا شيخ، تضرب على الأيدي يعني مسامير تضرب على الأيدي يا شيخ، أوتاد مسامير يعني. قال والأوتاد كان يعذب بها الناس، يضرب بها في الأيدي والأرجل. أيوة هي الأصعب. لا ليس المقصود ضرب الأيدي يعني بالعصا، لكن هذه أوتاد مسميرة. نعم يا نسأل الله السلامة والعافية. قال في زاد المسير، قال وفرعون ذو الأوتاد فيه ستة أقوال، أحدها أنه كان يعذب الناس بأربعة أوتاد يشدهم فيها ثم يرفع صخرة فتلقى على الإنسان فتشتقه، قاله ابن مسعود بن عباس. وكذلك قال الحسن مجاهد كان يعذب الناس بأوتاد يوتدها في أيديهم وأرجلهم. والثاني أنه ذو البناء المحكم، روي عن ابن عباس أيضا، وبه قال الضحاك والقرضي واختاره ابن قتيبة. قال والعرب تقول هم في عز ثابت الأوتاد وملك ثابت الأوتاد، يريدون أنه دائم شديد، وأصل هذا أن البيت من بيوتهم يثبت بأوتاد. قال الأسود بن يعفر ولقد غنوا فيها بأنعم عيشة في ظل ملك ثابت الأوتاد. قال والثالث أن المراد بالأوتاد الجنود، ورواه عطية عن ابن عباس، وذلك أنهم كانوا يشدون ملكه ويقوون أمره كما يقوي الوتد الشيء أو الوتد الشيء. والرابع أنه كان يذبح عليها الناس. والخامس أنه كان له أربع أسطوانات فيأخذ الرجل فيمد كل قائمة إلى أسطوانة أو فيمد كل قائمة إلى أسطوانة فيعذبه، وروي القولان عن سعيد بن جبير. والسادس أنه كانت له أوتاد وأرسال وملاعب يلعب له عليها، قالوا عطاء وقتادة. قال رحمه الله تعالى ينظر ينتظر، والصيحة النفخة الأولى، والفواق بالفتح والضم لغتان، والمعنى ما لها من إفاقة ولا راحة حتى تهلكهم. والقط النصيب، سألوا نصيبا من العدد، وإنما ذكر داود لأنه صبر على الطاعة، فقيل له تقوى على الصبر بذكر أهله. هكذا نعم. والأيد القوة على العبادة، إنه أواب، فقيل إنه رجاع إلى طاعته. قال و وشددنا أي قويناه، والحكمة النبوة وفصل الخطاب علم القضاء، والخصم يقع على الواحد والاثنين والجمعة وكانا ملكين، فقال تسوروا لأن الاثنين فما فوقهما جماعة، قاله الزجاج. وإنما فزع لأنه أوتي لأنهما أتياه على غير صفة مجيء الخصوم، ومعنى خصمان أي نحن كخصمين، قوله تشطط تجر. وكان عن المرأة بالنعجة أكفلنيها أي ضمها إلي واجعلني كافلها، وعزني غلبني، والخلطاء الشركاء. يعني إيش هذا القصة؟ إيش تعلم؟ شيخ هذا يعني فيها كلام كثير وقصص إسرائيلية إسرائيلية قديمة كذا. نعم. لكن شو القصة الصحيحة؟ شيخ قلنا أنهم خصمان اختصما. نعم شيخنا. شيخ خبر المسلمين السنة أيضا. شيخ لو أبقيناها على ظاهرها خصمان اختصما فحكم بينهم. أي طيب بعده خصم ما بعده؟ أي بعد ما يعني قيل أنه وظن داود أنما فتناه، لأنه يعني قالوا أنه سمع لكلام واحد ولم يسمع للآخر فاستغفر ربه من هذا، وقيل أنما أنه فتنا عندما دخلوا عليه فأفزعوه، وقيل أنه فتنا أي ظن أن فتناه، وظن داود أنما فتناه أنه لم يكن متهيئا للحكم إذ دخلوا عليه من غير الباب الذي دخلوا عليه، فظن أن هذا قد يكون ذنبا فاستغفر ربه. يعني يبقى الأمر على ظاهره أو لا، ليس كذلك شيخنا؟ على ظاهره أو لا. نعم أحسن الله هم عليكم. هم يعرفون من أين يأتون. الله أكبر الله أكبر. قال والخلطاء الشركاء، وظن أي قناء فتنه اختبرناه راكعا أي ساجدا باطلا أي عبثا، الصافنات الخيل القائمة فاشتغل بها حتى غربت الشمس، والخير الخيل، والمعنى آثرت حب الخيل على ذكر ربي حتى توارت عن الشمس، طافق أقبل مسحا بالسوق وهي جمع ساق، فقطع أعناقها وسوقها بالسيف، ولولا جواز هذا في شرعه ما فعله على أنه إذا ذبحها كانت قربانا وأكل لحمها جائز، فما وقع تفريط. قال جسدا أي شيطانا، قال سعيد بن سيب كان سبب محنتي أنه احتجب عن الناس 3 أيام لم ينظر في أمورهم، رخاء لينة أصاب قصد، فمن أعط من شئت وأطلق من شئت واحبس من شئت، قوله مسني الشيطان لأنه سلط عليه، والنصب الضر ومثله النصب ومثله الرشد والرشد، والضغط حزمة من خلال وعيدان، الأيدي القوة في الطاعة، والأبصار البصائر في الدين والعلم، أخلصناهم اصطفيناهم، والمعنى أفردناهم بمفردة من خصال الخير، ثم بينا بقول ذكر الدار، والمعنى أخلصناهم بذكر الآخرة فليس لهم ذكر غيره، فليس لهم ذكر غيرها، هذا ذكر أي شرف وثناء جميل، والأتراب اللواتي أسنانهن واحدة ليوم الحساب أي فيه، والغساق الزمهرير، وقيل ما يجري من صديدهم صلى الله عليه وسلم، وآخر أي أنواع من أشكال من شكل الحميوة، أزواج أي أنواع، هذا فوج، هذا قول الزبانية للقادة المتقدمين في الكفر فيقولون لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا أي زينتم لنا الكفر، وقالوا يعني أهل النار، قال مجاهد يقول أبو جهل أين صهيب أي أين خباب أين عمار أين بلال، قوله اتخذناهم، من قرأ وأخرها، قال قرأ أبو عمرو أخر، اتخذناهم من قرأ بالوصف على الخبر أي إن اتخذناهم، من قطع الألف فهو استفهام توبيخ، يوبقون أنفسهم على ما صنعوا بالمؤمنين، أم زاغت عنهم الأبصار أي هم معنا في النار لا نراهم، قل هو نبأ يعني القرآن، والملأ الأعلى يعني الملائكة، إذ يختصمون في شأن آدم إذ قيل لهم إني جاعل، قوله لي بمعنى ما علمت هذا إلا بوحي إلى يوم الوقت وهو النفخة الأولى، قال فالحق من رفع الحق الأول ونصب الثاني، فالمعنى أنا الحق وأقول الحق، ومن رفعهما فالمعنى أنا الحق ومن نصبهما فعل الإقرار، والمعنى اتبع الحق. والحق الثاني يجوز أن يكون مكررا توكيدا، ويجوز أن يكون بمعنى وأقول الحق. قوله منك أي من نفسك وذريتك، قوله من المتكلفين أي لم أتكلف إتيانكم به أو إتيانكم به، لم أتكلف إتيانكم به من قبل نفسي. ثم قال رحمه الله تعالى سورة الزمر، ونقف نسأل المشيخنا في الوقوف عند هذا الموضع، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاك الله اليوم أثريت المجلس في النقاشات والمحاضرات، أرضي الله عنكم جميع المشايخ. جزا الله خير الشيخ محمد، فسح المجال. بس هذا محمد إذا لما يقول ويقبل الله يجزاه الخير الزكاة. لا أحيانا يكون شيخ مزردين ما يخلي حتى المشايخ يتكلموا. هي دي. الله عليك وشيخ. الله عليه الله تعالى ويبعد عنه زوجنا إلى يوم الدين. آمين آمين. جزاكم الله خير شيخنا، أحسن الله إليك. في حفظ الله ورعايته. يا عزيزي.